يقول: هل تجوز قراءة القرآن في النفس دون تحريك اللسان؟ نعم تجوز. يجوز الإنسان يجلس ويمرر القرآن على قلبه، ويجوز أن يجلس ويقرأ القرآن بلسانه وبقلبه، ويجوز أن يجلس ويقرأ القرآن بلسانه وبقلبه وبعينه، وهذه الثلاثة أفضل، فكله يجوز. ويجوز أن يقرأ ينظر في القرآن ولا ينطق، ولكن النطق بالقرآن لمن يريد أن يصلي لازم في الصلاة، لا بد أن تنطق بالحروف لأن القراءة لازم منها، فلا بد أن تنطق، ويمكن أن تنطق بالحروف ولا تؤذي جارك، فتنطق بالحروف بانخفاض صوت، وبالأخص إذا كنت مع الجماعة. نعم. الصلاة في وقت النهي، أليس من الأفضل أن تعمل كل حديث في جملتي؟ فلا صلاة في وقت النهي. يا أخي هذا عام وخاص من وجه. الجمهور قالوا تعارض الأمر والنهي فيقدم النهي، ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وتعارض الأمر والنهي فيجتنبوه. الشافعي مالك، أحمد في المشهور، أبو حنيفة. الشافعي قال الجمع واجب متى ما أمكنا، والنهي عن الصلاة لغير ذوات الأسباب، أما ذوات الأسباب فهي خارجة عن النهي، واستدل بدليلين. الدليل الأول: الرجل الذي عاجلته الفريضة قبل أن يصلي ركعتي الفجر فصلاهما بعد الفجر، فقال له: الصبح أربعا؟ قال له: عاجلتني الفريضة قبل أن نصلي ركعتي الفجر، فسكت عنه. والحديث في السنن وهو صالح. الحديث الثاني: يا بني هاشم، لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت أن يصلي ساعة من ليل أو نهار، وهذا يدخل فيه بعد العصر وبعد الفجر. أما الجمهور قالوا: لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس قيد رمح، تقريبا 10 دقائق، ربع ساعة، 12 دقيقة. أما من العصر فينتهي النهي عند غروب الشمس. فهنا اختلفوا، وهذا القول صحيح وهذا القول صحيح، ومن صلى لا يلام ومن جلس لا يلام، فكل من القولين صحيح وعليه أدلة، وما لك إلا أن تفعل ما تختار وترفق بالمخالف، لأن كل من القولين صحيح وله أدلة. نعم. كون أني أنا أرجح واحد هذا لي، ترجح أنت الآخر لك، لكن كل من القولين عليه أدلة وصحيح. هل يجوز التسبيح بساعة التسبيح؟ يا أحبة، التسبيح في الأصابع أفضل، يأتوا فيهم نور، والله جعل لك الأصابع، وجعل لك هذه كم هذه اللي يمكن تعد فيها، فالذي لا يحسن العد أو يريد أن يعد بآلة يعد، لكن يعد بهذه الآلة أنها جائزة. أما إذا جعل هذه الآلة سنة يكون ابتدع. أما إذا أخذ عد آلة عد بها التسبيح لا يضر، لكن الأفضل أن يكون بالأصابع. إذا عد بغيره لا يجوز، لكن تجعل أن السبحة سنة وأن اللي ما عنده سبحة هذا مقصر، هذا ما يجوز، هذا بدعة. أما الإنسان يعد أمر سهل، قال: من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة، إذا كان لا يستطيع أن يعد بأصابع يعد في شيء. أو من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 100 مرة حط عنه ورفع، ولم يأتي أحد بمثل ما قال إلا أحد قال مثل ما قال وزاد عليه. فهذا إذا كان الواحد لا يستطيع أن يعدها بيده وعدها بآلة لا غبار على هذا، الشريعة معللة والدين له مقاصد. لكن الواحد يعمل آلة ويعملها 3000 ويكون إذا أراد أن يسبح فيها يكون مثل الذي يجبد من البير، هذا ما هو استغفار، هذا أيوة أيوة، هذه. ولذلك إنما الأعمال بالنيات، السجود لله أقرب ما يكون العبد من ربه، والسجود لغير الله يخرج من الملة. إذن هذه الأمور بالمقاصد. هذا يقول يريد أن يتزوج الثانية والثالثة والرابعة ولا يريد أن يخبر زوجه، هل يخبرها؟ يا أخي لا تخبرها وتزوج. من قال لك لا تزوج؟ تزوج ما أباح الله لك، لكن يا أخي لا تظلم الأولى ولا تظلم الثانية. وبعدين التزويج له تبعات، ما دمت تخاف لا تتزوج. إذا كنت لا تخاف وعندك الإمكانيات تزوج، تجد شيء حلال وتجد أولاد وتعف مسلمة، هذا أجر كبير، لكن له تبعات. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، فلا تميلوا كل الميل. وتزوج اثنتين هذا فيه تبعات، ولكن من يستطيع هذا فضل وخير وأجر. ولكن هلكن اللي يقول تزوجت اثنتين لفرط جهلي بما يشقى به زوج اثنتين، فقلت أصير بينهما خروفا، أتنعم بين كريم نعجتين، فصرت كنعجة تضحي وتمسي تداول بين أخبث ذئبتين، رضا هذه يهجج سخط هذه، فما أعراب كلا من أحدى السخطتين، وألقي في المعيشة كل ضر كلاك الضر بين الضرتين. هذا كلام طبعا كلام فيه أخطاء، لكن المعنى أن الإنسان إذا أراد أن يعدل لا يأتي يوم القيامة مائل، وهذا أمر فيه خير للأمة وفيه نفع، فيعدل ويعطي كل ذي حق حقه ويساوي، وهذا الأمر فيه أجر كبير وخير كثير وتكثير النسل. ولكن ينبغي لصاحبه أن يقدر الأمور، يكون عنده مال وعنده تحمل وعنده تقى. أما الذي لا يستطيع فواحدة. نعم، نرجو الله التوفيق. ما هي نصيحتك؟ نقول لهم صل على محمد، أم نقول اللهم صل على محمد؟ أنت إذا أردت تصلي قل اللهم صل على محمد، وإذا أردت أن تأمر واحد قل له صلي صل. نعم، لمن يلبس الملابس الضيقة صلاته صحيحة لكن مكروهة. لا ينبغي للمسلم أن يلبس مضيقا ولا شفافا، ولا ينبغي أن يلبس اللباس عليه الصور. وينبغي أن نأتي للمساجد بثيابنا الجميلة، لا نأتي للمساجد بثياب النوم. خذوا زينتكم عند كل مسجد. بعض الفضلاء يأتي بثوب النوم للمسجد، لا أخي لا تفعل هذا، خذ ثيابك الجميلة والبسها للمسجد. أما ثوب النوم اتركه للبيت، أما تأخذ ثياب للنوم وتأتي للمسجد هذا خلاف الأولى، لا ينبغي. أيوة، لكن الأولى أنك تأخذ أجمل ثيابك وتأتي به للمسجد. يقول فروض الكفاية إذا لم يقم بها البعض أثيم الجميع، هل أصحاب الأعذار؟ أصحاب الأعذار لا شيء عليهم لأنهم معذورون. قال تعالى وإن الله لا يغفر أن يشرك به، وقال تعالى وفي ومن قتله هنا متعمدا فجزاؤه جهنم. قال ما وجه الجمع بينهما؟ الجمع بينهما أن الجمهور قالوا في الكلام مقتضى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم إن جازاه الله، إن جازاه الله، هذا هو الحقيقة. ولابن عباس رأي ورجع عنه، وكان يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ولا من قتل نفسا مؤمنة ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ويقول سورة النساء مكية وسورة الفرقان مدنية ولا نسختها، ولكن الجمهور قالوا من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، وإن زنا وإن سرق. قال على رغم أنف أبي ذر حديث البطاقة يا معاذ من قال لا إله إلا الله إيش قال فلا أبشر الناس، قال إذن يتكلوا. فبشر معاذ عند موته تأثما من كتم العلم. يقول ما هو الأفضل، الحلق أو التقصير؟ الأفضل الحلق، رحم الله المحلقين والمقصرين، رحم الله المحلقين والمحلقين ثم المقصرين، وقدم قال محلقين رؤوسكم ومقصرين، لكن التقصير يجزئ فيه الأجر، لكن الحلق أفضل. يقول لا أفهم التسلسل. التسلسل يكون أشياء لا نهاية له، تسلسل أيوة، أو يكون أيوة، فيكون التسلسل شيء وراء شيء وراء شيء، وهو اصطلاح منطقي أو يعني في التعاريف يعني يكون منقوض أيوة. تقول إن الأمر إذا لم يصحب بقرينة واجب، أرجو ضرب أمثال لذلك. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، نعم، أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، كله يدل على الوجوب، هذا ما يحتاج أصلا. هذا عيالا بالله يقول يتوب ويرجع ويتوب ويرجع ويحلف لا يرجع ويرجع ويعتبر بلاء. نرجو الله لنا ولك العافية، تب إلى الله، تب إلى الله، واعلم أن الذنب إذا لم يتم منه العبد قد يسبب لك مشاكل. تب توبة نصوحة، فإن تبت ورجعت فتب توبة نصوحة والله يمسح عنك. وخلق الإنسان ضعيفا، لكن الله لا يخفى عليه من يتوب ومن لا يتوب. من يقول أنا تائب وهو غير تائب لا يخفى على الله، ومن يتوب الله يغفر له ولو رجع للذنب 1000 مرة، لأن الله يغفر الذنوب جميعا. نعم. وأنيبوا إلى ربكم. ما الحكم في من يحكم بغير الشرع مع أنه يرى الشرع أسلم؟ هذه جريمة كبيرة، لكن صاحبها إن شاء الله أنه نرجو له الجنة إن شاء الله، الغفران. من يرى أن الشريعة أحسن فجرمه أخف، أما من يرى أن الشريعة لا تصلح فهذا كفر.